الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. خلاص نسمع ولا لسه؟ نكمل موضوع إعجاز القرآن. أنا اتكلمنا قلنا إنه في إيه جوانب الإعجاز دي؟ إيه؟ ها؟ حاجة ضرورية. طيب يعني الترتيب مش مطلوب، الترتيب مش مطلوب، لكن لو رتبتهم عشان بس نعم اللغه ده الاصل التاريخي كده يبقى اول شيء اللغه، بس احنا اخرناها في الدراسه اللي هو الاقوى وقلنا احنا نركز عليه بنركز عليه، لكن ده ما يمنعش ان انا يجي السؤال في جوانب الاعجاز اللغوي تذكرها مثال على كل جانب من اليوم، مش معنى كده ان يبقى هنسال في الاعجاز اللغوي فقط، لا في الكل. احنا بدانا احنا قاعد معانا اللغوي فقط، المحاضره اللي فاتت تكلمنا عن جوانب الاعجاز وبقي معنا الاعجاز اللغوي لانه ده اللي تحدى به المولى تبارك وتعالى للعرب وبنركز عليه. قلنا أول شيء الإعجاز التاريخي أنه أخبر بأحداث سابقة لم تكن معروفة، ما يعرفهاش لا العرب ولا غير العرب، ولم يكن هناك اتصال بين الأمم عشان حد يحكي لحد، وإنما كانت كل أمة في مكان بعث إليها نبي لحكمة أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لكل الأمم لأنه ويخلق ما لا تعلمون، والخالق تبارك وتعالى يعلم أن العالم سيتصل، هتكون هناك وسائل اتصالات سريعة ومختلفة، ولذلك أرسل النبي خاتم إلى إن للناس كافة. فيبقى الإعجاز الإخبار بتاريخي بإخبار الماضي، ثم إعجاز غيبي بالإخبار عن أمور لم تكن قد وقعت ثم وقعت، غيبي أحداث لم تكن قد وقعت وأخبر عنها القرآن الكريم ثم وقعت، غلبت الروم وسيهزم الجمع ويولدون الدبر، اللي هو إخبار عن المشركين في الوقت في أشد أوقات التحدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتضييق على المسلمين، وينزل سيهزم الجمع ويولدون الدبر. حتى سيدنا عمر يقول أي جمع هذا؟ ده أحدنا لا يأمن على نفسه أن يخرج ليموت، وقد تحقق. ثم أشياء كثيرة تبت يد أبي لهب من هذا الحدث، يعني كان ممكن تبت يد أبي لهب أول ما نزلت وبلغ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن هو لم يقلها وظل على عدائه الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات مات كافرا وتحقق، وغير أحداث كثيرة من الإخبار بالإيه؟ بالغيب، ويخلق ما لا تعلمون برضه، يخلق ما لا تعلمون وقد تم. كل هذه الجوانب ذات اخبار غيب. ثم الاعجاز العددي، قلنا في الاعجاز العددي وضربنا امثله وموجود عندك في الكتاب امثله ايضا. ثم الاعجاز الايه؟ العلمي والتشريعي. الاثنين الاعجاز العلمي ان في امور علميه اشار اليها القران الكريم لم تكن معلومة للناس، كل الناس في ذلك الوقت، وعرفت مثلا يعني في أشياء إلى هذا القرن، يعني في سنة مسألة الرعد إلى 2008 لم يكن معلوما أن الرعد يسقط ثم يعود كلمح البصر أو هو آخر، إلى أن اكتشف ما أخبر به القرآن وما أخبرت به السنة المطهرة في الحديث رواه مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن البرق يسقط ويعود كلمح البصر. ف فلم يكن هذلك معلومة وكان يسخر منه. كذلك بالنسبة لمسائل الجنين ومسائل ما يتعلق بالإنسان وما يتعلق أمور كثيرة طبعا بالسحاب وما يتعلق بالبحار وما يتعلق نعم دورة الماء وكل هذه الأمور يعني حينما يتحدث عنها القرآن كانوا يكذبون القرآن يقول لك إيه شمس تجري وفلك يسبح إيه فلك فيش حاجة اسمها فلك يسبح ولا شمس تجري ولا غيره وإنما إلى أن أثبتوا ذلك علميا بل إنه قالوا إن صعدوا على القمر قال أحدهم يعني لما تقول لواحد القمر انشق ما بنقول ده مجنون لما اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الرسول رآه وأخبر به ونزل القرآن مصدقا له بيجي أحد الذين صعدوا على وجه القمر ويقول إنه في القمر شق موجود الآن يرونه بأعينه ويصورونه موجود فكل هذه الأحداث العلمية تؤكد أن هذا الكتاب مش ممكن أبدا أن يكون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الإعجاز التشريعي كذلك حينما تضيق بالناس السبل ولا يجدون مخرجا يلجؤون إلى إلى تشريعات القرآن لكن للأسف لا يعترفون أن هذه التشريعات أنه فعلوا هذا لأنها شريعات قرآنية وإنما يقول أن إصلاحات اقتصادية فيك في الربا عشان خاطر لما تشتد الأزمة يقول يصفر الفائدة سعر الفائدة لما هو ده الربا اللي قال عليه القرآن الكريم وقال فيه إن ده إيه إنه فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا إيه ولا تظلمون وقال إن اللي بياخذ الربا إنه يعلن الحرب على المولى تبارك وتعالى وهل يستطيع أحد من الحرب الحق بحد حرب ربنا طبعا مش ممكن فالتشريعات الزواج الشريعات الاقتصادية الشريعات الميراث كل هذه لو وضعتها أمامك لن تجد ولا تجد أعدل من تشريعات القرآن الكريم نحن نقولها لأننا مؤمنون بها وعلى يقين منها وهم يقولون حينما تعرضهم الحياة وتشتد عليهم فلا يجدون إلا هذا مسائل الطلاق ومسائل الزواج ومسائل التعدد مسائل كثيرة كل هذه دليل على إعجاز هذا الكتاب استمرار هذه الفترة الطويلة دون أن تجد فيه تناقضا أو تداخلا أو تعارضا أو كل هذا يؤكد أنه من عند نيجي بعد الإعجاز اللغوي حينما نزل القرآن نزل على أمة زي ما قلنا أمة إيه؟ أمة الفصاحة فهو كان لليهود مهر في شيء فنزل برضو كانت آية موسى عليه السلام مما مهر فيه والمسيحيون مهروا في شيء وإلى الآن فكانت معجزة نبي الله عيسى مما مهروا فيه لكن بلغت حد يعني ما بلغش السحرة إنهم يعملوا عصا تبلع باقي يعملوا حية تبلع باقي الحية لا ما حصلش معجزته أقوى معجزة حقيقية وإنما هناك سحروا أعين الناس واسترهبوهم ومش بيسحر العصا يعملها تعبان لا لو بيسحر عينك فعينك لا ترى العصا عصا انما ترى العصا ايه تعبان ترى مش حيه ايا كانت نعم ايا كانت لا خفيه اليد دي بتبقى مهاره انما هو السحر سحر الأعين، سحر الأعين يخليك أنت ترى الشيء غير على غير حقيقته كما يود لك هو. لكن فلما مر السحر إلى عصا موسى عليه السلام بعد أن صارت ثعبانا، بعد أن تلطف ما يصنعون، بعد ثعبان يبلع التعابين كلها، ورأوا هذا فيقنوا أن هذا لأنهم هم الخبراء هم العلماء، فيقنوا أن هذا ليس بإيه؟ بسحر. فأعلنوا دابع حاجة فوق السحر، فأعلنوا اتباع لموسى عليه السلام، والقصة كما تعلم. كذلك نبي الله عيسى علاج يبرئ الأكمه والأبرص، لكن لا يحيي، لا يستطيع الطبيب أيا كان أن يحيي الموتى. ممكن يبرئ بعلاج، يقول لك أنا عملت علاج أبرأ شفى مريض، لكن علاج يحيي الموتى ما يحصلش. وهنا المعجزة، هنا الايه المعجزة، بالإضافة لأن إبراء الأكمه والأبرص وكان إيه حاجة بسرعة، بمجرد مثلا يلبسها ويعملها تلقى إيه خفت. فده هنا الآية، هنا المعجزة بدون أدوات، إنما هناك الطبيب يحاول إنه إيه يحاول يعالج، وتاخد مدة ويجرب دي ويجرب الثانية ويجرب الثالثة وهكذا، فيبرأ المريض. لكن مهما بلغت مهارته لا يستطيع أن يحيي الموت. يبقى دي الآية المعجزة. فالعرب برعوا في البلاغة والفصاحة، فكانت المعجزة من نفس ما برعوا فيه. وبعدين معجزة دائمة ليست وقتية، يعني أنا لو قلت لولا أن القرآن حدثنا أن موسى عليه السلام كان يلقي العصا فتتحول إلى ثعبان، لو إحنا بنصدق القرآن، لكن أنا لو لم أصدق موسى عليه السلام لا شيء علي، لأن لم أرى بعيني، إنما أنا أصدق القرآن فيما أخبر، وأصدق القرآن فيما أخبر عن عيسى عليه السلام، إنما أنا ما شفتش بعيني. أما القرآن الكريم فتستطيع أي بني آدم صغير كان أم كبير أن يرفعه ويقول هذه معجزة محمد موجودة قائمة بين أيدينا، آيات ظاهرة كل واحد يشوفها، كل واحد يقتنيها في بيته. فهذا الفرق بين المعجزات السابقة وبين المعجزات الإيه؟ معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. العرب لهم ألفاظ انتشرت عندهم، فلما نزل القرآن أضاف إليها أكثر منه. فمثلا هو يعلم أن الصيام عن الشيء يعني الامتناع، صوم خيل صيام وخيل غير صائمة، وخيل تعرق النجوم وأخرى تعرق النجوم. فالصيام الامتناع عن الشيء، فجاء القرآن وأضاف أولياء الإسلام وأضاف معنى آخر أنه الامتناع عن الطعام والشراب من بدل كذا إلى كذا بشروط كذا بحكم كذا بإحكام كذا بإيه. هذه كلها لما تكون معروفة، الصلاة معروف الصلاة في اللغة الدعاء، جاء القرآن بمعنى آخر يختلف تماما عنها، وهو المعنى اللي يسميه معنى الاصطلاع. لا تلقى أي كتاب يقول لك المعنى اللغوي والمعنى الايه، هذا المعنى اضافه الاسلام الاصطلاح. فيك الصلاه لها معنى، الزكاه معناها النماء، جاء الاسلام فاضاف اليها معنى اخر. نعم ايوه الصراحة اللي هو إيه؟ أعمال تدعى بالتكبير منتهي بالإيه؟ بالتسليم، ده معنى الصراحة. وهكذا كل جاء الإسلام فأضاف إلى لغة العرب ما يقرب من مثلها، أضافه إليه. أدي حاجة وجدوا أنه ما ينزل من الآيات وإن كان بلغتهم بأحرفها بألفاظها بتراكيبها، ولكنه يختلف في طبيعته عما يألفون. حتى أن أحدهم الوليد بن المغيرة حينما قال وصف القرآن الكريم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يرد عليه، لأن الكلام ده على القرآن مش مسلم، مش مسلم، ده من كبار مجرمي العرب. فهم حينما صدمهم القرآن بهذه التعبيرات، بعدين يجي ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء. الله، ما معنى هذا؟ هذه الأشياء صدمهم القرآن الكريم بألفاظه وكلماته وتراكيبه، ووجدوا فيه شيئا آخر، وجدوا فيه أداء يختلف عن أدائه. ده طريقة معينة الأداء القرآن اللي هو الترتيب أو الحذر أو التجويد اللي هو القراءة، قراءة القرآن الكريم اسمها الأداء. وجدوا فيه طريقة في الأداء تختلف، في القراءة تختلف عما إيه؟ عما ألفوه في شعرهم ونثرهم. كذلك تعرفوا فيه يحكي الدكتور داود، حد يعرفه؟ محمد داود حي إلى المرسى، بيحكي إنه كان في مؤتمر في بريطانيا، ويقول إنه طلب منه إنه في في في واحدة بتجمع كل أنواع الموسيقى اللي موجودة في العالم عند الشعوب، بتقول أنتم عندكم موسيقى موجودة غير موجودة عند أي شعب، فإحنا عايزين نموذج منها. فموسيقى يعني إيه؟ فعرف أنها تقصد اللي هو إيه؟ تجويد، التجويد، الترتيب، القرآن الكريم. فاتصل بهنا بالمشيخة الأزهر يعني يستأذن أو يناقشهم، المهم قالوا ما فيش مانع يعني. فراح جايب لها جزء عام بترتيب الشيخ القصري رحمه الله عليه، ودخلوا الكلام ده من خلال أجهزة، وجدوا في حاجة اسمها الفراغات الصوتية، الفراغات الصوتية، فوجدوا إن أعلى كلام أو أعلى موسيقى في الجودة وصلت إلى حد 80% من ملء هذه الفراغات، وأن القرآن الكريم لا توجد بينه فراغات، وفراغات مملوءة 100% حتى 1%. فطلبوا منه الباقي، أعطاهم جميع القرآن الكريم مرتبا في هذا القياس. ده بالنسبة لأشياء تعتبر برضه من الإعجاز العلمي أو الإعجاز اللغوي، كذلك إنه لا يوجد بين أصواته فراغات، ما يعرف عند الغرب بالفراغات الصوتية اللغوية غير موجودة. كذلك وجدوا إنه في الأصوات في الترقيق والتفخيم وفي الغنى وفي القلقلة وفي الإمالة وفي كل هذه الأشياء لم تكن معروفة، وإن كانت معروفة غير مقننة، فوجدوها إيه في القرآن الكريم مقننة بحيث إنها إذا بدأت من الفاتحة تنتهي الناس كل الحكم دي حاجة. كذلك لما جم في مفردات القرآن فوجدوا، شوف إحنا عندنا 3 آيات اللي تتحدث عن المحكم والمتشابه. سورة آل عمران دي آية، لكن في عندي كتاب أحكمت آياته، أي كان ما ورد في أكثر منه وفي فصل ثم فصل فيبقى الله ده إخبار على القرآن أن آياته محكمة. قال في آية تقول الكتاب المتشابه المثاني، إخبار بأن آيات القرآن إيه؟ متشابهة. طيب هناك الآية اللي يقول عليها الزميل الفاضل في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات قلنا أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله. نؤمن ولا نكمل؟ نؤمن. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند إيه؟ ربنا وما يذكر إلا يقول أولو الألباب. لا ممكن دي علماء القراءات أو المعاني أنه ممكن النقد على وما يعلم تأويله إلا الله أو نكمل والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله بس الفرق بين الاثنين أن يعلم تأويله كاملا والراسخون في العلم لا يعلمون إلا تأويل المحكم. يعني أنا حينما أقول مطالب إن في عندنا حاجة برضو اسمها الجامع المانع لو قلت حضرة الله لا أنا أعد وجاء واحد من حضراتكم قال لي الطلاب حضروا هذا لا يعني أن الجميع قد حضر لكن لو قال لي حضر الطلاب كلهم أجمعون الفرق بين الاثنين إيه؟ هنا في إحاطة كل حضر لكن هنا حضر أكثره كل الطلاب دول هذه العبارة لا تعني أن الجميع قد حضر فيما هي بالنسبة لله عز وجل أن يعلم تأويل كل ما فيه وأما بالنسبة للراسخون في العلم فيعلمون ما تيسر لهم أو ما يستطيعون. انت بتقول لي ولا تسمع كلامي انا بقول لك راي المفسرين ها لا انما هو ده ولذلك تلاقي ايه وجبت المصاحف تلاقي في مصاحف عملت عليها علامه ايه وقف لازم وفي مصاحف حطت عليها علامه قرأ لم ايه يعني الوقف اولى ولما نقول الوقف اولى يبقى الوصل جائز بس المعنى لما افصل يبقى افضل لاني اشير الى معنى اقوى من المعنى التالي انما اعتبر انك ايه انا بقول كل ما اقول فايه القصه هو محكم ولا متشابه ولا محكم ومتشابه ومن إيه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم أنا عندي آية تقول كتاب أحكمت آياته وآية تقول كتابا متشابها مثالي وآية تقول منه آيات محكمات وهنا أقول كتاب وأخر متشابهات هذه المداخل التي يدخل منها علينا خصوم الإسلام قل لي هو إيه مثل هذه يجيب لك الآيات مبتسرة من أماكنها ويقول لك أهو عشان ما حدش يقول تناقض موجود هو محكم ولا متشابه ولا محكم ومتشابه يقول له ما هو أنت لو تفهم في اللغة ولو تعرف ما يبقاش عندك الشبهة دي لأنه خد بالك أنا عندي القرآن إما أن يتحدث عن الخلق وإما أن يتحدث عن الخالق يتحدث عن الخلق أو يتحدث عن الإيه؟ الخالق الحديث عن الخلق إحنا نعرفه ولا ما نعرفش مش لازم الكون يعرف يعني في حد من الناس لما يقول إيه فلما أن جاء البشير البشير ده مش واحد من البشر، وجاء الى سيدنا يعقوب مش في ناس شافوه، واللي ما شافوش هيتخيلوه لانه شافوا اللي جاء غيره من البشر. مجيء البشر معروف، يجي مسرور يجي زعلان يجي فرحان يجي الصبح يجي العصر يجي راكب يجي ماشي على اي حال كان، يبقى مجيء البشر معلوم لنا. وجاء ربك والملك. طيب لكن لما يجي يقول لي وجاء ربك والملك صدق، هل رآه من أحد؟ ها؟ كل ما خبر ببالك فهو غير ذلك. يبقى في جانب المولى تبارك وتعالى، خد بالك في جانب المولى ده شيء، اوعى تتخيل وتخلط بين الايه؟ بين الامرين، ما تخلطش بين الاثنين. كل شيئين بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فلما قلت جاء البشير وجاء ربه، في قدر مشترك بين الاثنين اللي هو ايه؟ المجيء. المجيء احنا نعرف ان المجيء في لغه العرب ان واحد كان في مكانه وجاء الينا، مش كده؟ يبقى معنى هذا قدر مشترك بالنسبه لله. لكن مجيء الحق هل راه من احد؟ يبقى ده القدر الفارق. يبقى ما تجيش في القدر الفارق وتايه وتقول لي وتطبق عليه القدر الايه المعلوم او تقيسه بمقياس اخر. ولو انت لغيت القدر المشترك افرغت اللفظ من معناه، ولو انت اهملت القدر الفارق يبقى انت سويت بين غير المتساويين. القضية دي من اهم القضايا، القضية دي. وحتى الناس كثيرون بتشتبه عليهم هذه الأمور. يبقى شوف أنا عندي إيه؟ إذا كان الله الموجود أمامي في جانب الخلق، فده هذا اللفظ معلوم لنا، معلوم للبشر. إن ما عرفتوش أنا عرف غيري، وممكن اللي عرفه يصفه لي ويخبرني به، فإذا هو لفظ معلوم. أما بالنسبة للحق تبارك وتعالى فاللفظ في معناه كلغة معلوم، لكن في كيفيته غير إيه. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن لفظ استوى الرحمن على العرش إيه؟ استوى. قال لي أجاب إجابة في منتهى الدقة. الاستواء معلوم. طيب لما أقول استوى فلان على الكرسي والاستوى سيدنا سليمان مثلا، ما ورد ضمه في حق سيدنا سليمان، فهذا استواء وهذا استواء. طيب الاستواء اللفظ نفسه كلغة معلوم، معروف الاستواء يعني إيه؟ استوى على الشيء يعني جلس عليه. طيب الاستواء معلوم، لكن الكيف بالنسبة لنا، كيفيته بالنسبة لاستواء المولى جل جلاله هل رآه أحد؟ لا. طيب حد اللي جه حد شافه جاء لنا برضو؟ لا. يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهور. الكيف ايه؟ مجهور. فلا تقس ما جاء في حق الله على ما جاء في حق البشر. إنه خذوا دائما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو سميع وانت سميع، هو بصير وانت بصير. لكن سيدي بصرك انت معلوم وسمعك معلوم، لكن بالنسبة للحق تبارك وتعالى هل سمعه معلوم ولا بصره معلوم؟ لا. يبقى لا تقس هذا على ذلك. فلما يقول منه آيات محكمات، آيات محكمات في معناه اللغوي، لأنه نزل بلغة العرب والعرب يعلمون معاني هذه الكلمات، هذه الألفاظ. يبقى في الجانب اللغوي. طيب لما أجي كتابا متشابها شوف كلمة مثالي اللي قاعد منه وضحت المقصود بكلمة متشابه أن يشبه بعضه بعضا في إعجازه وفي بلاغته وفي قوته فلا يتناقض أبدا لأنه مثلا يكرر يعني تجد قصة موسى ورد كم مرة قصة عيسى ورد كم مرة قصة آل ورد كم مرة الحديث عن شعر ورد كم مرة كل هذه يبقى فيه تشابه وفي تشابه في الآيات كثيرة أنت لو جبت الحمد لله رب العالمين ورد في كم موضع في كتاب الله خمس أو أكثر أو أقل الحمد لله فهذه عندي فمواقين الحمد لله رب العالمين لا مش هو هو الحمد لله رب العالمين طب بسم الله كم مرة لا لا لا هو 114 لأن براءة من كتاب لا ما تقصدش لو هات المصحف تلاقوا 114 لأني براءة ما فيهاش بس جاءت في ايه؟ في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نعم لا البسملة في الفاتحة آية عند البعض في الفاتحة آية وفي سورة النمل بعض آية ومع ذلك للدلالة على انتهاء وابتداء السورة لا بسم الله بسم الله إيه آية دي برضو من الإعجاز آية دي خد بالك من الإعجاز اللغوي شوف بقى لما يجي شوف دقة التعبير وهي تجري بهم في موج كالجبال الحديث عن ايه؟ ايه رايك سفينة بتجري في موج كالجبال الموج عالي كالجبال يبقى حركة السفينة شكلها ايه؟ تضطرب تميل مش كده؟ تميل مع الموج طيب ولما تستقر تميل ولا تثبت؟ تثبت شوف بقى ربنا لما عبر عن هذا الحركة قال ايه؟ وقال اركبوا فيها بسم الله ايه مجريها امان النفض ليناسب الحركه فلما رست سبقت فتح الله ليناسب الثبوت مجريها مع مرساها المرساها اهو ده من دقه برضه الايه دقه الاداء القراني اللي يقف عندها العقل يتامل العقل يتأمل بقى لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصف حركة سفينة نوح يصفها بهذه الدقة وكان شافها ولا ما شافهاش واخد باله لا وإنما هو إيه التعبير القرآني تقدر تجد فيه ملمحا يقول لك إن هذا الكلام ليس من عند بشر وإنما هو من عند الإيه الموت كذلك برضه حتى في الحجة لما قالوا إنه النبي بيمر على واحد اسمه جابر النصراني وهو رايح الكعبة فهو رايح يعلمه وهو راجع ايه يعلمه ويقولون انما يعلمه بشر رد عليهم بايه شوف احنا الواحد عشان يجي يقنع واحد يقعد يحكي له ويحلف له ويخطب ويعمل ويسوي والناس ويلس الاولاني لكن في نص سطر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي لما ده خواجه هو خواجه ازاي يعلم العربيه الفصحى لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه عربي مبين خلاص ما حدش يقدر يتكلم مفيش حد يقدر ايه يتكلم بعد كده قوه الحجه قوه الحجه اللغويه في القران الكريم حاضر انا بقول لك اهو بقول لك اهو انا بقول لك اهو يبقى محكم في لفظه لانه بلغه العرب هم عارفين كل المعاني يعني محكم معلوم المعنى معنى الالفاظ دي كلها معلومه له معنى الالفاظ معلومه له اللفظ له معنى وله خد بالك برضه في حاجات في منتهى الدقه حينما اقول رجل أو أي شيء أذكره. فرق بين حاجتين: في صورة ذهنية ترتسم في ذهنك للرجل، مش في صورة ذهنية للرجل. يعني لما أقول لك وأقول لك فيل مثلا، ما تقوليش أبو فوق الشجرة، يبقى أنت ما تخيلش فيه، أنت ما تعرفوش، ما ينفعش. يبقى في صورة ذهنية، في صورة إيه؟ ذهنية. سواء هذا الرجل أو هذا الفيل أو غيره أمامك أو غير أو غير موجود أمامك، يبقى دي إيه؟ صورة ذهنية لله. وفي عندي صورة مرئية، قول هذا رجل، أهو أنا شايفه قدامي، هذا فيه، هذا مكتب. يبقى في صورة إيه؟ مرئية. وفي صورة إيه؟ ذهنية. إذا انطبقت الصورتان يبقى دي حقيقة صح. ما انطبقتش يبقى يا إما أنا مش عارف إن ده مكتب، يا إما أنت ما شفتوش فمتخيل المكتب شكله إيه؟ حاجة أنت ما شفتهاش قبل كده. يعني أنا بقول لك لما يقول لنا ربنا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، طيب ولما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قبل الله يجيبوا لك حاجة ما شفتهاش، روح تضيف عند ناس ويجيبوا لك حاجة أنت ما شفتهاش قبل كده، تعرف تاكلها؟ ما تعرفش؟ عايز تستنى لما يجي حد تتاكل ولا تشرب، تتأشر ولا ما تأشرش، تتاكل إزاي؟ ها؟ خد بالك يعني يمكن الأمور، لكن وأم ربنا يقول لنا إيه؟ وأتوا به متشابها. إن ما يأتيك في الجنة متشابه لما كان في الإيه؟ بس ليس بحقيقته. متشابه، تعرف متشابه دي من أكبر النعم، عشان أول ما يجي قدامك ما تحتاجش لحد يجي يوكلك، تاكل أنت على طول. دي من أكبر النعم، دي النعمة النعمة دي اللي هو شو فيه إيه؟ متشابه. خد بالك، يبقى إذا عندي لفظ محكم في إيه؟ القرآن الكريم محكم في إيه؟ في معانيه. ألفاظه محكمة في معانيها، لأنها كل نزل بلسان عربي مبين واضح معروف للعرب الذي نزل فيه. طيب متشابها يعني إيه؟ يعني يشبه بعضه بعضا في قوته وفي إحكامه وفي جزالته وفي بلاغته، يشبه بعضه بعضا. ولذلك مداني بعدين وضحت المقصود. طيب نيجي بقى للايه؟ المحكم والمتشابه، منه ايات محكمات كلهم الكتاب واخر متشابه. ايات محكمات في اللفظ والمعنى، زي ما قلنا فلما ان جاء البشير، لما قلت جاء البشير انا متخيل المجيء ولا مش متخيله؟ متخيله ولا لا؟ متخيله على اي صوره من الصور. جاء ماشي، جاء راكب، جاء مبسوط، جاء فرحان، جاء زعلان، جاء الصبح، جاء العصر، جاء المغرب، جاء على اي حال كان عند الحال. يبقى جاء البشير بالنسبه للخلق اللفظ معلوم في المعنى ومعلوم في الكيف، كيف جاء. ومعنى المجيء معروف، لمعنى المجيء ومعروف ليه الكيفيه، مش كده ولا ايه؟ يا ايها الذين امنوا، لا منها في سورة الايه؟ في سورة أفرأيتم النار التي تورون، الواقع أأنتم شجرتها أم نحن الايه؟ تورون يعني توقدون، مش كده؟ طيب أنت اللي قدامك النار اللي أنت بتشعلها دي، مش أنت شايفها أو شايفها معنى وكيفا؟ أنت ولعتها سواء من البوتاجاز، من الحطب، من الجلة، من ايه؟ من أي شيء أهون أمامك وأنت أشعلتها، فأنت تعرف معناها وكيفيتها، شنو ولي. لكن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، شفتها أنت نار أو شفتها وشفتها؟ طب لما تشبهها أنت بنار الدنيا يبقى أنت بتضيع، بتفرغ اللفظ من معناه، دي حاجة تانية. دي هو انت وقود نار الدنيا، حطب، غاز، ما عرفش ايه، لكن وقود نار الاخره وقودها الايه؟ الناس والحجاره. الحجاره بتولع، وهولعها يا ربنا، يولعها بالناس وبالحجاره. فالخذ بالك في اللفظ له معنى، اللفظ له ايه وله ايه كيفيه، ها اللفظ له ايه معنى وله ايه كيفيه لحدوثه، اما بالنسبه للمعنى فالقران محكم. دي نعم لو تكررت تركز معي، مش اسقاط على التشريعات على جزء وجزء، لا القرآن كله نزل بلسان عربي مبين، ها نزل بلسان قومي، يبقى نزل بلسان ايه فكله معلوم، لأنه أصله لما يتحدى المولى يتحدى الناس بشيء لا يعلمونه، ما يتحدى يقول اتكلمني يا سيدي اتكلمني روسي ما تعرفش، لأنك لم تتعلم شيء لا تعرفه أتحدك به، لا لكن أنت تعرفه وأنا أتحدك به، هنا المعجزة، ده الإعجاز، أن أتحداك بما تعرف فتعجز، يبقى دي المعجزة. فالقرآن كله محكم في معاني، المعاني كلها معروفة للعرب. مش ما اختلفناش يا دكتور، انا بتكلم على انه برضه خليني اكمل ثم يبقى احفظ معي بس الكلمتين دول، ان القرآن محكم في ايه؟ لماذا؟ لأنه نزل إيه؟ والعرب يعرفون لغته، يعرفون لفظاً وإيه؟ ومعنى. وكيف؟ كيف؟ هو متخيل اللفظ، لما يسمع اللفظ، لما يلقى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، هو يعرف الشجرة ويعرف الدهن ويعرف الصبغ ويعرف الآكلين. عم دي دي بقى اللي لما يجي حاجه زي كده دي من النوع الثاني، وهي ابلغ من ان لو شبه شيء معلوم بتخرجونا انتم. فلما اجي او التشبيه اللي بيقول عليه الزميل الفاضل، قال انا بقول لك انت كالاسد، شفت الاسد ولا لا؟ شفناه. مش ممكن ابدا تتخيل لما اقول لك انت كالاسد يعني انت حيوان لك ديل وشعر ومعرفش، على طول بيجي في ذهنك ايه؟ الشجاعة. الشجاعة، انت في الاسد كالاسد ايه؟ طيب هي كالبدر يعني مدوره كده مكوعه ولا ايه؟ ولا جمالا وصفاء واشراقا وكده شلون ولا ايه؟ طيب لكن لما اقول لك يبقى انا شبهت بشيء معلوم، والشيء المعلوم الصفة فيه أوضح من المشبه، ها المشبه بين اللي شبهت بيه الصفة أوضح فيه أوضح وأثبت، مش كده ولا إيه؟ طيب لكن لما أجي أشبه بشيء، هل رأى أحدنا رؤوس الشياطين؟ طيب إيه رأيكم؟ أنا عايز حضراتكم بس، مش هنقول في الدنيا كلها، كل واحد يرسم لنا صورة لرأس الشيطان، كل واحد حيتخيله على ذات من الأشكال، بقى عندنا كم شكل، شكل واحد ولا أشكال مختلفة؟ إذا دي أبلغ، أبلغ لما هو طلعه كأنه رؤوس الشياطين، كل واحد يتخيل الـ شكلها على على على حسب ما إيه، ثم تتجمع لدينا أشكال مختلفة كلها تخيفنا من الإيه؟ من ان ما خفتش من اللي عملته انت، هتخوف من اللي عملته زميلتك او اللي عمله زميلك، وان ما خفتش من دي تخاف من دي، وان ما خافش من دي تخاف من دي، او ان خفنا منها جميعا هتتكون بدل ما عندي شيء واحد اخاف من شيء واحد، لا اصبح عندي الاف الصور المتخيله التي يخاف منها الايه الانسان حيبتعد عنها. في التعبير هنا ابلغ، التعبير هنا ابلغ. فلما يبقى عندي، نعود بس للقضية، يبقى عندي لما يقول كتاب أحكمت آيات ثم فصلت، يبقى أحكمت في إيه؟ في معانيها أنه نزل بلغة العرب وفهمت وفهمه العرب بلغتهم جميع ألفاظه مش جاية من مكان آخر وإنما هي من لغة الإيه؟ من لغة العرب معروفة المعاني متشابها أي إنه يشبه بعضه إيه؟ بعضا في بلاغته وجزالته وفصاحته وكذا ولا يتناقض. طيب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات. آيات محكمات في كيفيتها يبقى في المعنى والكيفية، فإحنا نعرف معناها ونعرف كيفيتها. لما قلت جاء البشير ولا النار التي توقدون ولا الماء الذي تشربون، أنا شفت الماء يبقى عارف المعنى وعارف الايه الكيفية. لكن جاء ربك ها أعرف الكيفية كيفية مجيء المولى؟ لا. يبقى هنا محكم في كيفية بعض متشابه في كيفية بعض، يبقى بعض محكم في الكيفية وبعض إيه؟ متشابه لأنه لم يره أحد عشان نراه إحنا أو يخبرنا أحد به من لدن آدم إلى يوم القيامة. محدش شاف مجيء المولى كيف يكون. يد الله كيف تكون، عين الله كيف تكون، ساق الله كيف تكون، الجنة كيف تكون، النار كيف تكون، كل هذه الأشياء احنا عارفين معناها لكن كيفيتها عشان تتخيلها لا. ما لا عين رأت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يبقى أنت جبت منين؟ ولذلك يخطئ الكثيرون حينما يطبقون. عندنا حاجة طبعا في التوحيد اسمها التشبيه والتمثيل والتعطيل. حينما أشبه الخالق بالخلق واللي جاء لا مش عارف ايه ونحن نتكلم عن الناس، المجيء يختلف عن مجيء البشر. سميع وعليم بصير ويهكب. أنا لي يد وله يد، أنا لي جميع حق الصفات. ما نقول له اهو اللفظين مشتركين في قدر ومختلفين في قدر، يبقى في قدر مشترك وقدر فارق، في قدر مشترك وقدر ايه فارق. هنا عندنا المعنى اللغوي مشترك، الكيفية فارقة. الكيفية فارقة، كيفية حدوث الفعل من المولى تبارك وتعالى تختلف عن كيفية حدوث إيه؟ كيفية سمعه غير سمعي، بصره غير بصري، علمه غير علمي، حياته غير حياتي. فأنا أهو أنا بوصف بنفس الإيه؟ اللفظ، يوصف البشر بنفس اللفظ، لكن الكيفية مختلفة. يبقى المعنى اللغوي، المعنى اللغوي، المعنى واحد الذي يفهمه الإنسان، لكن الكيفية إيه؟ مختلفة، وبالتالي يبقى فيه آيات محكمات، يبقى محكمة في معناها وكيفيتها، وأخرى متشابهات محكمة في معناها متشابهة في إيه؟ في كيفيتها. وضحت يا أخوانا؟ وضحت؟ وضحت. طيب ودي برضو من إعجاز اللفظ القرآن. لو خدنا مثالين من أقرب شيء، والقرآن يتحدث عن النار ويتحدث عن الجنة. قلنا آية الواقعة أفرأيتم النار التي تورون، النار قدامي أنا شايف أولها وآخرها، وتولعت إزاي، اشتعلت إزاي، وسبب اشتعالها، ومين اللي أشعلها، والكلام ده كله فأنا عارفه أهو. لكن لما يقول لي يا أيها الذين آمنوا، بعد منها في سورة الحريم، هو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. ويقول لي النار دي عليها ملائكة، ده أنت لو اشتعلت النار في حريق محدش بيقدر يقرب، فدي في ملائكة عليها 19 ملائكة، فيها ملائكة وبعدين فيها شجر شجرة الزقوم تخرج من أصل الجنة ها؟ فيها فيها نار فيها شجرة إزاي أنت لا تتخيل طبعا اللبس معروف إن الحاجة أنا لما يبقى الترابيزة دي أو المكتب ده في مقدمة القاعة لكن لما أقولك النار فيها شجرة ولما يبقى فيها حيات ولما يبقى الأوقد عليها ألف عام أبيضت مسودة وأحمرت مسودة فهي سوداء مظلمة وبعدين دركات مش درجات دركات اللي يدخل في الأول وينزل ولمن ينزل إن المنافقين في الدرك الإيه؟ الأسفل من النار وبعدين هي نار ولا سقر ولا جهنم ولا الحطمة ولا السعير ولا هذه أسماء هي إيه وهل دي دركات في دركات النار ها خد بالك دايما الدركات تنزل تحت والدرجات تطلع إيه تطلع فوق ولذلك الجنة درجات ربنا يوعدنا جميعا والنار إيه دركات نعوذ بالله من أخف دركاتها فتلقى اللفظ القرآني يبدأ من حيث تعلم وينتهي إلى ما لا تعلم فيش نهاية الآخر إيه؟ آخر المرد إيه؟ شكلها إيه؟ كيفيتها إيه؟ نهايتها إيه؟ ده اللفظ القرآني الثالث لو امتدت عبر الفكر عبر الزمان عبر المكان ملوش نهاية إلا من البداية أنت عارفها إنه النار معروف شكل النار لكن لما توصف هذه النار في القرآن الكريم وتجمع أو الآيات التي تحدثت عنها تجد نفسك أمام شيء لا نهاية له لا تستطيع أن تتخيله لأنك لم ترى كذلك نفس الجنة مولك واضرب له مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر وقال لصاحبه وعمل مسوى والجنة احترقت أو الجنتين احترقوا والكلام ده كله هذه أشياء تراها العين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها إيه مصبحين ولا يحتسمون القصة واضحة أنت أمام شيء معلوم البداية ومعلوم الإيه النهاية أنت تتخيله أن فيه اللي يراه أو اللي يحكي لك كذلك برضو في سورة الكهف في سورة ياسين أصلي قرية وضرب لهم مثل أصحاب القرية لا وآية لهم الأرض التي تجري عليها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون فبرضو أنت أمام مناظر البداية معلومة والنهاية إيه؟ معلومة لكن لما يجي يتحدث المولى تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان تعالى سيدي إيه؟ الجنتين دول فيهما وفيهما وفيهما وفيهما وفيهما ويقول لي فيها ما لا تشتهيه الأنفس وتلذ الإيه؟ الأعين وبعدين يجي النبي يقول ما لا عين رأت طيب اللي لم ف... نعم ما لا عين رأت ها لا في حقيقته احنا قلنا اهو قلنا ان الالفاظ محكمه اللفظ نفسه انا اعرفه واعرف معناه لان ده لفظ عربي والعرب يعرفونه لكن في حقيقته كيفيته شكله كل اوصاف الجنه كل ما ذكر ربنا في الجنه والنار كل شيء ذكر المولى تبارك وتعالى لا رأته العين ولا سمعته الأذن وإنما الموجود ده زي ما قال ربنا إيه وأتوا به إيه المتشابهة يا ربنا بس بيقيمة عشان خاطر احنا ايه نجتاب اللفظ واحد لكن الكيفية مختلفة ولذلك اللفظ محكم والكيفية متشابهة لا يعلمها أحد إلا الله لا يعلمها إلا المولى تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله فأنا برضو حينما أتحدث عن جنة الآخرة وهذا هذا الذي فيها سواء من البشر والحور العين والنعيم واللحم الطير والأشجار والشجرة مسيرة مئة عام أي شجرة هي مسيرة مئة عام والثمرة أدى قلال هجر يعني أدى شفت الزير على الثمرة أدى الزير وبعدين خد بالك أنت لما أنت عايز بمجرد ما يخطر على بالك ثم إيه وجد الجنتين تام يعني قريب ينزل مش لسه التركيب مش عارف ايه والتكسنت بتطلع عايز حد يعمل لا خطوبه ثانيه مجرد ما تخطر على ايه على بالك تجنبين وبعدين يعني كيف هذا البدايه برضو معلومه بدايه اللفظ لكن النهايه لا نهايه له اللفظ يقعد يتسع كده معاك الى ان تصل الى ايه تجد نفسك انت ايه في بحر الخضم لا نهايه له هذا بالنسبه للفظ الايه اللفظ القراني وزي ما قلنا وهو لفظ عربي مبين لفظ عربي مبين لكن كيفيته لانه لم يره احد وعشان كده يبقى ده المتشابه المحكم لفظا ومعنى انه كل ما يتعلق بالخلق واقصد بالخلق ما نرى البشر الملائكه لا او الشياطين لا لان احنا ايضا لم نرى يعني جبريل لما يقول الكلب يجي الرسول على شكل دحية الكلب صحابي لكن هو على حقيقته بين السماء والارض وبعدين لما يلقى 700,000 جناح تتخيل انت ايه بقى في مخلوق ل 700,000 جناح وبعدين جعل الملائكه رسلا مثنى ورباع والجناح قد ايه الجناح قد ايه يعني اشياء يعني ما تتعبش نفسك في تخيلها لانك انت مهما تتخيل حقسها بمقاييس البشر ومقاييس البشر لا تصلح لانك انت يبقى شبهت على طول لما تقول إيه تتخيل ايد ربنا زي ايد الخلق زي ايدي وايدك يبقى انت شبهت يبقى انت شبهت ولا مثلت وان قلت لا ملوش اعطلت في الاثنين لا هذا ولا ذاك وانما تاخذ ما ذكر في حق الله كما قال الله تقول ليس كمثله شيء ما تطبقوش لا تمثله بالبشر ولا تعطله عشان تخاف من التمثيل ثم تفر من الاسد الى الاسد لا تفر من هذا الى ذاك لا تشبه ولا تعطل لا تقول ايد زي ايدي ولا علم زي علمي ولا حياه كحياتي ولا عشان تشبه ولا تعطل تقول لا هو مش زينا هو قال له يد يبقى له يد لكن كيف لا تكيف لا تكيف يبقى لا تشبه ولا تعطل وانما خذ اللفظ كما هو زي ما ربنا قال اما فيما يتعلق بالخلق فانت لك ان تتخيل زي ما انت عايز مجيء البشير اللي جاء بالقدوس يوسف عليه السلام كيف جاء جاء ماشيا جاء راكبا جاء مسرعا جاء مبطئا جاء صباحا جاء مساء جاء ليلا جاء نهارا جاء كذا انت تخيل زي ما تخيل لان جاء المجيء بالنسبه لنا في حقنا معروف واللي ما عرفش التاني يوصفه يقول له ده جاء بالشكل الفلاني لكن في حق الله تبارك وتعالى غير معروف، فلا تشبهه بخلقه لتبقى مشبه، ولا تعطله عشان خايف من التشبيه وانت ايه معطل. يبقى ده بالنسبة لللفظ القرآني يا حضرات. بالنسبة للتركيب، يعني ما انا عندي ايه، انا عندي صوت اللغة دي. شفت في اول ابتدائي اللي يذكر في القراءة في اول ابتدائي، اول دروس القراءة في اول ابتدائي بناخد ايه؟ كلمات مش كده؟ وتتركب في جمل، وبعدين يجيبوا لنا ايه؟ اصوات للحروف، يركز في كلمات. انا مثلا عايز يعلمني صوت الالف، صوت الهمزه، يقوم يجيبها لي في كلمات. بس مره عليها ضم، مره عليها فتحه، مره عليها كسره، ومره عليها هاش او ساكنه. فيقول لي الحرف ده اسمه ايه؟ لا لا مش الف او الهمزه، اسمه الف، اسمه ايه؟ باء، اسمه ايه؟ تاء، واسمه ايه؟ الى الياء. ده اسمه الحرف، اسم الحرف. لكن انا حينما يبنى او تبنى به الكلمات، انا مش ببنيها، مش بجي اقول احمد الف حاء ميم دال. انا احمد كده؟ لا، اللي بقول احمد يبقى طيب قم امام اي طيب فاكس دي اديبها بس انها ايه دي اصوات اصوات الحرف اصوات الحرف يبقى في عندي اسم الحرف ده بتكون ابتدائي بس احنا ما علمناش صح بعد منصة يبقى أنا عندي إيه؟ اسم الحرف وعندي صوت الحرف والأصوات الأصلية لكل حرف إيه الأربعة دي؟ أو آ إي بو با بي لا إيه لازم الساكن لا ينطق به الساكن في اللغة لا ينطق بهم اجيب له الهمزه في اوله ها غفر لو اجيب الامر هسكن الغين يبقى ايه جاب لها همزه الوسط اف ما ينفعش اكتب زي كده راح جاب لها فاصبح عندي ايه الحرف له اربعه اصوات اصليه ها اربعه اصوات الحرف في حرف مثلا زي النون ممكن انا ايه اغنه ممكن اخفيه ولما اخفيه يبقى اضيق المجرى عشان ما يخرجش من مكانه ويخرج من الخيشوم من الانف يبقى ده الاخفاء يبقى ده صوت فرعي الضاد ولا الصاد لو سمعت رحمه الله القصري وهو يقرا بروايه ورش يقول لك الصلاه فخم الصاد ويفخم اللام بعد منه لفظ الجلاله الله اللام فخمه طيب بالله يبقى في صوت اصلي وفي صوت ايه فرعي يبقى المفخم مثلا اصلي والمرقق ايه فرعي وبعدين في صوت اقول مصر واقول قدر كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق يبقى نعمل ايه قلقله القلقله ده صوت فرعي يضاف الى الصوت الاصلي وهكذا يبقى في اصوات اصليه واصوات ايه فرعيه وقلنا بالمقياس اللي عمله ان كان العهد على الراوي اللي قال الدكتور محمود انه لم يجد بين اصوات القران وموسيقى فراغات صوتيه مطلقا وده يبقى لو صح هذا لكان اعجازا فوق الإعجاز بالنسبة للأصوات القرآن الكريم القرآن تحدى حتى بالأصوات بالأحرف ما لهم ألف لام ميم وإلى الآن الناس متحيرة في ألف لام ميم ماذا يقصد بها المولى جل جلاله ألف لام ميم صاد نون كلهم يقولوا كتير يبقى ما عرفوش. لو كلهم يقولوا كلام كتير ولا بنستقر لما نبتدي بمعنى واحد يبقى برضه ما عرفناش اهو. فيبقى اهو تحدي بالصوت وتحدي بالحرف وتحدي بالكلمه، الكلمه القرانيه زي ما قلت لك اهو تبدا من حيث تعلم وتنتهي الى ما لا نعلم. اللفظ القراني كده ممتد متسع، ها ملوش حدود ملوش نهايه. اللفظ القراني تيجي للتركيب، التركيب المقصود بها الجمله، لما اجي للجمله القرانيه اجدها في منتهى الغرابه والعجب. انا اوريكم مره على الايه الثانيه من سوره البقره، ها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ادي شيء ادي شيء تحدث اي مثال ده كله. تعال بقى في التركيب، ايه رايكم؟ انا عايز حد من حضراتكم يتخيل يقول لي فيها كم وجه من الاعراب. تصور انت كده فيها كم وجه، كل واحد يضمر رقم كده. وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قول لي فيها كم وجه من الاعراب وزود زود زي ما انت عايز، ما زاد مفتوح. نعم سبعه، ده انت متواضعه قوي قوي قوي قوي، او ما اتحركتيش انت في مكانك. تعرفوا فيها الايه دي احصى فيها علماء الاعراب 18200 وجه. من الاعراب ده شيء مخيف، شيء رهيب، شيء لما تقف امامك تجد انت انت امام شيء لا نهايه له. تقول لي ازاي؟ قول لي بسرعه كده، بس حاجه بسيطه بسرعه. كلمه ذلك فيها 8 حروف. هقول لك حاجه، لما يجوا يبداوا مباراه بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا عمله، ها؟ بيبقى ناحيه كتاب وناحيه ايه؟ الاحتمال، كم احتمال؟ لما نرمي العمله دي كم احتمال؟ 2. طيب لو انا جبت زهرات النرد، زهرات ال 6 هيبقى عندي كم وجه؟ كم احتمال؟ 36 مش كده؟ لا يمكن اكثر شويه. عموما في قانون، في قانون موجود للاحتمالات المرتبه وغير الايه؟ المرتبه. ما احتمالات مرتبه. فلما اجي انا عندي ابن جني له كتاب اسمه الخصائص، اشار فيه قال لك ايه؟ وجبت 3 أحرف، ثلاثة أحرف كالجيم والباء، ولا الباء والجيم والراء، 3 أحرف رتبها كده يبقى فيها كم كم كم كم ترتيب؟ 9. 9 ليه؟ ايوه كام؟ حلو، 6. التقاليد الستة للكلمة، 6 التقاليد الستة للايه؟ للكلمة. حاء تساوي نون في راء ناقص واحد، القرن الرياضي. فانا عندي ايه؟ اقول بجرة، بدأت بالباء، حبدأت بالباء مرتين، بجرة وبرجة، ها؟ وبعدين أبدأ بالإيه؟ بالجيم، يبقى جبرة وجربة، ها؟ وبعدين حبدأ بالراء، يبقى ربجة ورجل. وكم تقليد؟ 6، يبقى 6 احتمالات، مش كده؟ اجيبهم ازاي؟ ان انا قلت حاء تساوي عدد الحروف في مرات التكرار ناقص ثلاثة في اثنين كده. طيب عموما دي حاجة بسيطة. طيب لو انا عندي هجيب ال 28 حرف الاحتمالات بينها ازاي؟ لا مش على الثلاثة مش كده. كل واحد 28 هتبقى شيء. خلينا بص كده الاحتمال الاول فحاجه انا ايه حضر انا بكرر ست مرات او يبقى حضر ال 28 ناقص راس الست يعني شوف يطلع عليك. لو انا عندي اكثر من خد بالك نيجي للايه بتاع سوره البقره عندي ذلك فيها 8 احتمالات لا 8 احتمالات في الاعراب تقول لي ازاي؟ اقول لك ذلك الكتاب يبقى مبتدا وخبر يبقى هي مبتدا لايه؟ للكتاب مش كده؟ طب لو خليت الكتاب بدل يبقى ذلك الكتاب لا ريب يبقى هي خبر مبتدا لايه؟ لا ريب لايه؟ لا ركز معي لما اقول ذلك وتقول لي فلان اقول لك ده راجل يعني هذا ده راجل للمدح اقول لك ذلك الكتاب الذي جمع كل محاسن الكتب اجتمعت فيه كل محاسن الكتب ذلك الكتاب يبقى مبتدا وخبر يبقى ذلك مبتدا للكتاب مش كده؟ طب قلت ذلك الكتاب وجعلت الكتاب بدل ذلك الكتاب لا ريب لا ريب هي الخبر يبقى ذلك مبتدا للايه؟ طيب ولا لا ريب فيه يبقى الكتاب مبتدا للا ريب فيه مش كده؟ طب ذلك الكتاب وخليت الكتاب بدل ولا ريب جمله عارضه في النص حقا يعني ذلك الكتاب فيه بقت خبر لايه؟ يبقى مبتدا لفيه مش كده؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه خليت جمله عارضه لا ريب فيه ذلك الكتاب هدى خليتها خبر لهدى مش كده؟ يبقى ده ايه؟ ذلك الكتاب للمتقين يبقى مبتدا للايه؟ للمتقين يبقى او اقول ايه؟ لما يبقى عندي الاثنين معرفه اقول ايه ممكن يبقى الخبر يقدم الخبر اقول ذلك الكتاب وانا اسال الكتاب ذلك يبقى هي خبر مقدم للكتاب خبر مقدم للكتاب او الف لام ميم ذلك يبقى هي خبر لالف لام ميم كم وجه كده تمام والكتاب فيها حيث فيها ست ولا ريب فيها ست وفيه فيها ست وهدى فيها تمام والمتقين فيها ست طب يا ربعين ايه ده انت هتضرب تمانية في ستة في تمانية في ستة في تمانية في تمانية في ستة في تمانية اضرب كده تطلع معاك 18200 لان دي احتمالات لكن ليس كل الاحتمالات مستعملة لا مش مستعمله زي يعني لما قلنا في درجه السته مستعمله مش كده السته لما قول بنك وبكره اعوذ بالله من بجره وعجر يعني غلطتي وقضبتي يبقى برج مستعمل وبكر ايه مستعمل ادي بدانا بالباب طيب رجب وجرب مستعملين طيب جبر وايه استاذ سيد ربر ربر جبر وبرك ما البرك اللي البرك مستعمل رجل وهكذا الست مستعملين لكن لو خدت ماده مثلا ثلاث حروف ثاني زي مثلا رحمه رحمه مستعمله لكن رمحه مستعمله روح مش كده طيب اخذ بالابدا بالحاء حرم سمرنا طيب وحمر حمر المستنفره حمر حمره حمرت عينه يعني احمرت عينه طيب مستعملة ابدا بالايه بالراء رحمة ورمح يبقى رمح ورمح رمح بمعنى اسمع جرب يبقى الماده مستعملة في عندي مواد لو خدت زيت زيت زيت مستعملة لكن دايس غير مستعملة يبقى في الاحتمالات الموجودة عندي في ألفاظ العرب بعضها مستعمل وبعضها غير مستعمل كذلك برضه تعرفوا احنا مقصرين في حق القرآن كده في بيقولوا لو جيت انت قعدت مع بتوع التبويت يقول لك ايه للانتقال من الضالين الى المتقين للقراء او لحفص فقط 48 وجه وللقراء مجتمعين 168 وجه عشان انتقل من اخر الفتح الى الايه الاولى او الثانيه في سوره البقره يبقى في عندي 168 وجه في 168 وجه احتمال 168 احتمال بس المستعمل منهم 12 المستعمل عند القراء 10 12 ايه وجه وباقي الاوجه احتمالات لغويه لكنها غير مستعمله طيب مين اللي قاعد عامل الشغله دي في كتاب اسمه المكرر فيما تواتر من أوجه القرآن وتحرر اسمه الكتاب كده وللأسف ما حدش مهتم بيه لأنه صعب وما حدش فاهم لمين ده صعب لمين ده لواحد اسمه كان شيخ المقالة المصرية زمان مين لا مصري ودبار مصري ودبار لا نسخ خلينا حبة دبيت أو لا في هات المرغني اسمه المرغني المرغني مش هو قد يكون سمي به قد يكون سمي فدي كلها ايه احتمالات في الترتيب القراني الترتيب القراني يا حضرات متعدد الاحتمالات ولما سئل سيدنا علي قالوا له يعني الترتيب ايه قال أن تعلم أن في القرآن وجوه أو أن القرآن وجوه أو كما قال عبارة كده ذكرها الزمخشري في بداية أن فيه وجوه أنك أنت تعلم أن في القرآن فيه إيه وجوه مش أوجه وجوه فيبقى في التركيب القرآني له إيه فيه أوجه واحتمالات كثيرة حينما تقف أمامها يستحيل عندك أن يكون هذا كلام بشر لأنه ما فيش من يستطيع أن يحيط بها علما ولم يحط بها من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه أنزل على قلبه وليس على سمعه ماشي حضرات يبقى عندي في أصوات القرآن لها إعجازها ألفاظ القرآن لها إعجازها تراكيب القرآن لها إعجازها لو تعدينا بقى الايه وسعنا الدائرة إلى السورة سورة سور القرآن لها إعجاز. وهذا ما تحدى به المولى تبارك وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على إيه؟ عبدنا فاتوا بسورة من مثله. وبعدين لما قالوا ده كلام مفترى، الفاتوا بعشر السور من مثله مفتريات وادعوا شركاء وترتبها العاشر، والبقرة ترتبها الأول بعد فاتحة الكتاب، ترتبها العاشر بعد الفاتحة. وبعدين وسورة وفي منتصف القرآن الإسراء لما ربنا بيتحدى بالقرآن كاملا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض. حتى في قصة التقسيم والعدد وهذا الميزان انت تجد شيء قريب وعديد الحضارات، ما هوش إيه هذا التوازن. مش ممكن ابدا ان يكون هذا في ذهن بشر، حتى في ذهن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تعال كده لو خدت سوره الضحى، احنا برغيب بقى مثلا عندك بس ببعد سوره الضحى، تامل كده سوره الضحى تبقى ايه؟ والضحى والليل. طب السور اللي قبل منها والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، والنار الى ايه؟ تجلى. ده هناك بدا بالليل وهنا بدا بالضحى، يعني النهار مش كده؟ وبعدين هنا قال والليل اذا يغشى، يبقى قيده. والنهار اذا تجلى يبقى قيده. لكن هنا قال والضحى من غير تقييد، والليل إذا سجى قيده. ده الوصف. حتى بوقت معين. يبقى هنا يبقى أقسم بالضحى من غير تحديد، ولما أقسم بالليل حدد الليل. أيكين آية دي إعجاز علمي. ليه؟ الضحى وقت معلوم، أضواء ساعات النهار. حد فينا ما يعرفش الضحى؟ مش كده؟ يبقى الضحى وقت معلوم، أضواء ساعات النهار نقول عليها الضحى. طيب الليل المقابل للضحى ايه؟ يبقى الضحى كأن المولى تبارك وتعالى يقسم بأضواء ساعات اليوم اللي هو الضحى. طيب مقابله ايه؟ هل يقابله الليل كاملا؟ لما ممكن الليل يبقى فيه قمر مش كده؟ والقمر ممكن يبقى اول الليل ويبدأ او يبدا من وسط الليل او يطلع في اخر الليل. اول الشهر يبقى في اول الليل، وسط الشهر يبقى في وسط الليل، اخر الشهر يبقى في اخر الليل. يبقى الظلام المقابل للضحى ليس في الليل كاملا، وانما في ايه؟ إذا سجى، يعني إذا اكتمل ظلامه، يبقى ما فيش أمر. فقيد هذا ليقابل كلمة الإيه؟ الضحى. فهل الكلام ده كان في ذهن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان مرتبه؟ طيب وهناك بدأ بالإيه؟ بالليل، وهنا بدأ بالنهار للضحى. إيه الحكمة؟ ليه بدأ؟ يبدأ هناك بالليل وهناك، لأن المناسبة اللي جت فيها سورة الليل، سورة الليل تتحدث عن الليل، عن العسر واليسر، والعسر دائما يسبق اليسر، والعسر يقابله الظلمة، واليسر يقابله النهار، فبدأ بالظلمة وكأنها تقابل العسر، ثم يأتي بعد ذلك النهار الذي يقابل الايه؟ اليسر. لكن هنا في سورة الضحى، للضحى السورة تتحدث عن بشرى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فبقى هو يكلمه عن البشرى ويقول له الليل الظلام، واللي يبدأ له بالايه؟ بالبشرى. فالبشرى التي يعني سيقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناسبها الايه؟ ونسيبها الايه؟ الضوء. النهار الضوء. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما إيه وما قلق. بلك كمان تجد الألفاظ. شوف ما ودعك وما قلق. ودعك في هالكاف وما قلق باش الكاف وما قلق. فقال إنك تقول لواحد أنا حودع فلان معقولة إنك تودعه؟ معقول تودع؟ التوديع معروف، حيودع فلان على المحطة، يودع فلان في سفر، يودعه حتى خارج البيت، في التوديع معروف. لكن القلوة أو القلي حسب الاختلاف اللغوي أنه البغض الكراهية. فحتى في النفط وهو يتحدث عن نبيه فلم يشأ أن يثبت له كراهية وهي منفية لله. ما ودعك وما قلق، ما قالوش وما خلاك وما خلق، لأنه يستحيل. لو أمكن التوديع لا يمكن الإيه؟ القلب البغض الكراهية مش ممكن. وبعدين وهنا في الاثنين يعني أنت مع ربك على كل حال، ربنا مش هيسيبك، إنك بأعيننا، إنني معكم أسمع وأرى، أيدي إنني معكم أسمع وأرى، زي قال موسى إنني معكم أسمع وأرى. وهنا بيقول للرسول عليه السلام مش ممكن لا أودعك أقول لك مع السلامة وأنا راضي عنك أو غاضب عليك ولا أبغضك، مش ممكن أسيبك، لأنه قال له قبل كده إنك بإيه؟ بأعيني، إنك ما ودعك ربك وما إيه. هل هذه المعاني كانت واضحة موجودة حاضرة في ذهن رسول الله وهو يتحدث عن نفسه؟ مش ممكن. وبعدين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما إيه، وللآخرة خير لك إيه من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أهي الآية دي بيقول له حيديك لما ترضى. أم قال إيه؟ إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار. اسمع. ولذلك سيدنا بيقول إيه؟ إحنا بنقول إن أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. له بيقول سيدنا جعفر الصادق إن أرجى آية في كتاب الله ولسوف هي هذه الآية، ولسوف يعطيك ربك إيه فترضى. وبعدين لما تأخذ بالك من تقسيم السورة، تقسيم سورة الضحى والضحى والليل إذا سجد، ده إيه أسلوب إيه؟ ما ودعك ربك وما قال ولا آخرة خير لك من الأولى، ده أسلوب إيه؟ قسم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ده إيه؟ استفهام. بس ما هوش استفهام حقيقي، ربنا مش بيسأله وعايز إجابة، وده ما استفهام، استفهام إيه؟ بلاحي يقول له اسمه تقريري، مش أنا عملت معك كذا وعملت معك كذا وعملت معك كذا، عايز أقول يقول الكلام ده صعب أو خبال لا ألم ترى كيف فعل ربه. خليها دي قصة تانية، حاجة تانية ما تدخلناش خلينا فيها. وبعدين ألم يجدك، بعدين يقول فأما اليتيمة وأما السائلة وأما بنعمة ربك. خد بالك في تقسيم في السورة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يبقى قسم ثلاثة واستفهام ثلاثة ودليل أو مطلوب من الرسول ثلاثة برضو. ثلاثة ثلاثة إيه؟ ثلاثة. لو حطيت الثلاثة الأولانيين تحت بعض والثلاثة اللي بعد منهم تحت بعض والثلاثة الأخر تحتهم تلاقي إيه؟ شوف ما ودعك ربك وما ألم يجدك يتيما فآوى ففي المقابل منك إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا إيه؟ ما هو الضلال إن التالي مش عارف حيران، مش الضلال، الضلال إنه إن في جواب على رسول كان كافرا، لا، إياك أن تعتقد هذا، ده الضلال، لأنه ما ضل صاحبكم وما غوى، وإذا وجدك ضالا، يبقى إذا الضلال الموجود هناك، المنفي هناك، غير هذا الضلال، لأنه مش ممكن المولى يثبت له الوصف في مكان ويفيه عنه في إيه؟ في مكان. ما ضل صاحبكم وصاحبنا هو نبينا. ما ضل صاحبكم وما إيه؟ وما غوى. أنا عنه الضلال والنواه. هنا بيقول له وجدك ضالا، ودي من مداخل المستشرقين والقنوات اللي انتم عارفينها الآن. يبقى وجدك ضالا، لا ضال يعني حائر متحير في أمر الناس، ولذلك كان ينقطع للعبادة عشان يفكر يبقى يتدبر. فقال له ايه؟ طيب الضال ده عايز حد، او الحائر ده عايز حد يهديه. فقال له ايه؟ برضو انت اتصف بهذا الوصف، يبقى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل، والسائل ما هوش اللي بيسأل اللقمة، يسأل عن اللقمة، يسأل عن هداية، يسأل عن أي شيء، سواء كان السؤال مادي أو معنوي، مش السؤال هنا إيه اللي هو يبقى عن يسأل، يسأل يعني الشهادة، لا، طيب، وأما في فأما أنا من جيت يتيما فأوى ولدك ضالا أنا وجدك عائلا فأما يعني فقير، يقول له ايه؟ فأما بنعمة ربك فحدث، ترسوه تحت بعض كده تلقاهم افقي تمشي، رأسي تمشي، تقسيم في السورة توزيع غريب وعجيب في السورة، تعال كمان تقسيم اخر والضحى والليل، يبقى القسم بايه؟ بالمضادين شيئين. طيب ما ودعك وما ايه؟ وما قال، يبقى المنفي ايه؟ اثنين، ولا سوف يعطيك ولا الاخره خير لك من الايه؟ يبقى ايه؟ اثنين، الاخره والايه؟ والاولى، ولا سوف يعطيك ربك فايه؟ فطرد. اثنين، فألم يجدك يتيما فآوى، اثنين، وجدك يتيم فآوى، عائلا فأغناك، وبعدين ضالا فايه؟ فهداك، برضو اثنين، فاما اليتيم فلا ايه؟ اثنين، واما السائل فلا ايه؟ اثنين، واما بنعمه ربك فايه؟ اثنين، تقسيم اخر، تقسيم عجيب في الشكل او في المضمون، تمسك كده الايه؟ الصوره وترتبها افقيا ولا راسيا، تقلب المعاني، تقسمها، تجد فيها شيء عجيب لم يكن يخطر لبشر على باله ان يتامل لغويا، مش شرط على اعجاز العلم، يتامل لغويا بس، يبقى في اللغه امام القران الكريم يجد انه ايه؟ ان هذا مش ممكن ابدا ان يكون من صنع الايه؟ البشر، بل ان بعضهم قال ان في رسم القران اعجاز، الرسم اللي كتبه الصحابه اعجاز في الرسم، في ترتيب مش بس في الكتابه، ويضرب امثله يقول لك هات انت شوف، خد مثلا امثله من سوره الكهف، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، هات شيء بص عليها ليه مع المصحف، بص عليها سريعا كده في وسطها الف، طيب هات الشيء اللي في القران كلها ما تبقاش الف، تبقى شيء يا همزه جنب منها، في القران شيء شين الف يا همزه، طيب ليه شيء فيه فيها الف؟ قال لك بص على كل شيء في القران تلقى شيء حدث، لكن لما تيجي تقرا الايه دي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، يبقى ده حدث ولا لم يحدث؟ لم يحدث، فزيدت فيها الالف في الرسم، علماء الرسم زودوا الالف دي، وكانه ده ايه؟ الهام من المولى تبارك وتعالى، تجد فما استطاعوا ان يظهروه، وما استطاعوا له ايه؟ نقبة. له نقبة. برضو تجد فيها المعنى يختلف وهم اللفظين كل بعض. إذ يقول فقال قصة أصحاب الجنتين فقال لصاحبه وهو يحاوره أن أكثر من كمالا وأعز إيه؟ التاني قال له صاحبه بص الكاتب واحد بص على الصاحب الأولى والصاحب الثاني وهم في موضع واحد الأولى من غير ألف يكتبه بإيه؟ بألف صاحبه الأولى ألف صاحب دي محذوفة وحاطين علامة صغيرة كده من غير ده في في ده بقى في ده في اللي هو من علامات الايه علامات الايضاح فليه اذا في شيء هنا في شيء يشير اليه اللفظ هذه الاشاره صاحبه الصحبه الاولى قالت في سياق الكفر وأي صحبه في سياق الكفر او مع كافر لا تكون كامله ابدا لكن لما تكون مع مؤمن تبقى صحبه صادقه صحبه تامه كامله ممكن تصاحب فلان لان في بينك وبينه مصلحه لكن ما فيش بينك وبين الدين انما اذا كان صاحبك في بينك وبينه مسلم او مؤمن تجد الصحبه دي ايه صحبه صادقه لما يصحبك يبقى صادق في صحبته انما الثاني لا صاحب مصلحه فاذا ما انتفت المصلحه بقى انتفت الايه الصحبه فده شيء عجيب وشيء غريب ايضا مرتين جت فيها الياء وبعدهما ما فيش فيها ياء برضو للاشاره الى ان هذه اليد هي يد القدره يد الموت تختلف عن وهكذا كل موضع نفسي ان نقف عند هذه الامور ما نخليهاش تمر علينا مرور الكرام بالله ان ربنا قال واذا مروا بالله مروا ايه كرامه لا عايزين اذا مر الكرام بالله عايزين اذا مر الكرام على مثل هذه المواقف لان ده مش له يقف عندها يتامل الانسان كونك تقف كونك تقف بس وتتامل ايه رايك ربنا هيقذف في قلبك او في ذهنك معنى وما عرفتش لان ده كتاب معجز في نظم في نظمه معجز في نظمه متفرد في تلاوته ومتفرد في رسمه كل شيء فيه يختلف عن الايه عن غيره هذا الكتاب نعم المهم افلا يتدبرون القران ولو كان من غير من عند غير الله أبسط الأمور كتاب بقى كتاب واحد يعمل كتاب ينزل 23 سنة ده اللي هم بيقولوها اللي كانوا عايزين احنا قلنا الكلام ده في أول محاضرة ونجم لولا نزل عليه القرآن جملة إيه؟ واحدة ده نزوله متفرق وما فيش خلاف فيه ده دور من أجوان الإعجاز لأن بقى 23 سنة لا ينسى ولا يختلف ولا يضل ولا يمكن في واحد يقدر يعمل كتاب يعرض يعمله على مدى 23 سنة كل سنة ولا كل يوم ولا كل شهر ولا كل أسبوع يعمل منه صفحة ولا صفحتين ولا أكثر ولا أقل وبعدين بعد 23 سنة يلقى الكتاب كده متكامل لا شيء فيه لا ريب فيه لا عيب فيه لا اختلاف فيه لا اختلاف لا وجد فيه اختلافا كثيرة ولا قليل أيضا لا كثير ولا إيه ولا قليل فدي من بعض من إعجاز الإيه القرآن أن يمتد في نزوله في هذا الإيه في هذا الزمان الطويل نعم ايوه لا في اماكن وردت فيه وبعدين في عندي في ظهري في موجود في اكثر من موضع في اكثر من موضع. انت السؤال عن ايه؟ يبدأون لا خد بالك كمان من الاوجه لا من الاوجه. لو انت غيرت الوقف يختلف الوجه، غيرت الوقف يختلف. احنا لما ضربنا برضو في الايات اللي تحدثت عن موسى عليه السلام لما وجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت، يبقى الاستحياء في ايه؟ في القول. وجاءت احداهما تمشي على استحياء، يبقى الاستحياء في ايه؟ في المشي. طب هو في المشي ولا في في الاثنين؟ ها؟ لأنه لا تستحيت في المشي، استحيت في ايه؟ في القول. واللي استحيت في القول يبقى تستحيت لما هي مش كاسرة مش قادرة تتكلم، يبقى من باب أولى إنها ما تفعلش فعل فاضح. ها؟ استحيت في القول يبقى من باب أولى تستحيت في المشي في الفعل. ها؟ إنما ممكن كذلك برضو لا تقولوا قرة عين لي ولك، لا تقولوا انت حتى ولو انه وقف غير. طبعا تجد بعض القراء يحاول انه ايه يعني يتفزلك كده يقول لك ايه قرة عين لي ولك، او يجي يقول لك ايه وبعدين لا تقولوا عسى انفع، او يجي يقول لك ايه قرة عين لي ولك لا. هناك لا تقتلوه نفس، هنا لما يقول بعد منها تقتلوه استفهام، زي ما تقول واحد جيت ما فيش أداة استفهام، الاستفهام معروفة. يبقى ولك لا تقتلوه، بل عايزين تقتلوه لا استفهام، استفهام إنكار. عسى أن ينفعنا ونتخذه من ولدا. فتجد انك حتى تجد اشياء في حينما تتامل، بس عايز حد، عايز حد بس ايه يتامل. والله بص خلي بالك القران قريب من الجميع، وربنا في سوره القمر كرر كم مره يقول فيها ايه ولقد يسرنا القران للذكر كله يفهم وكله يرتكب يتذكر، بس عايز يتذكر. إنما هو ميسر القرآن ميسر كل واحد يفهم منه، لأن تلقى واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب يسمع القرآن يبكي، يسمعه يبكي. كان ورش رحمة الله عليه الراوي راوي نافع وهو مصري، كان إذا قرأ يغشى على الكثيرين اللي جنب منه كلهم تلاوه من من من ايه من خشوع تلاوته. تلقى خطيب مثلا يقول لك ده النهارده بكى الناس، او كذلك اذا قرا كان الجميع اللي يمكن واللي يسقط يغشى عليه واللي يقول كده. وكان استاذ نافع بقى اذا قرا يشم فيها رائحه الطيب، فسئل ده ايه انت بتحط طيب لما؟ قال لا ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفن في فيا في فمي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده احنا بنقوله وبنحكيه، ولولا انه ورد عن الثقات لا يصدق، لا يصدق الواحد يقرا لامه يطلع من بقه أثناء التلاوة فقط. يبقى لما يجي يكلمني كلام عادي يقرأ القرآن يشم منه رائحة الطيب شيء طبعا. وهكذا أشياء كثيرة لو أدخلتها العقل لما صدقها، ولكن ثقة في الحق إيه مصدقها. وده كل متشابه في أي عبارات. وأما الذين فأما الذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه منه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإحنا ثقة إنه كل من عند ربنا يعني ثقة. ولذلك الصديق سمي صديقا ليه؟ وليه كان إيمانه يوسف إيمان الأمة؟ لأنه كان هو خلاص إن كان قال خلاص إن جمت النبي قال يبقى صدق. العقد عبارة رائعة جدا ودقيقة جدا. يقول لك إيه؟ آمن أبو بكر بمحمد النبي، وآمن عمر بالنبي محمد. إيه الفرق بين الاثنين؟ يبقى الصديق صديق هو واثق من النبي حتى لو ما كانش نبي، إنه ما يكذبش. يبقى ده آمن إيه؟ قبل أن قبل أن حتى ولو ما كانش نبي، يبقى بمحمد النبي. أم سيدنا عمر ده ما آمنش إلا لما شاف المعجزة، سمع القرآن وعرف إن ده مش كلام بقرة، آمن باسم النبي محمد، يبقى آمن إنه هو ده. بالنسبة لي يبقى الكبير المحاضرة فيها أشياء على الجوانب التقديم والتأخير والحرب والإنجاز والكلام ده كله. كان احنا حينما تنظر برضو في رسم المصحف وتجد ان عندك حروف محذوفة وتلقى حاطين مكان الألف ألف صغيرة، مكان الواو واو صغيرة، مكان الياء ياء ايه صغيرة. طب ليه دي محذوفة؟ لماذا؟ وعلامة الحذف ايه؟ وتجد انه في موضوع مكانه حروف وفي مثل ايه ما ودعك ربك وما خلق، مفيش في حرف حذف كلمة من الكاف، ها؟ وبعدين في حذف جملة ظلها دائم، وظلها دائم وظلها إيه؟ برضو دائم، ده حذف كلمة. إذا قد يكون المحذوف حرفا، وقد يكون المحذوف كلمة، وقد تكون المحذوفة إيه؟ جملة. وأنتم حينئذ حين إيه بلغت الروح للرسول. وقد يكون المحذوف كلام كثير، قال أرسلون أنا آتيكم بتأويله فأرسلون، اللي كان معلوم في الساق لما رؤي الملك والقصة كلها والسحر قالوا أبغاثوا أحلام وما نحن نستعين أحلام بإيه عالمين، فهو أنا آتيكم بتأويله فأرسلون. بعد منها إيه؟ يوسف أيها الصديق، ده بيكلم الملك، جاي هنا بيكلم يوسف بعدين على طول. يبقى في المحذوف إيه؟ وافقوا ولا ما وافقوش في الأول؟ وافقوا على إرسال. وبعدين أخبروا الإيه؟ مدير السجن، وذهب هو عشان يعملوا له تصريح، مش هيدخلوه. يبقى هو وافقوا على إرسالي بعد ما اقتنعوا بكلامي، وافقوا على إرسالي واخذوا له تصريحا واخبروا ليه. وبعدين هو ذهب الى هناك وفتح له ودخل السجن وطلب مقابلة يوسف وجالوا يوسف وافق على المقابلة. كل ده انت تخيله محكم واكثر من هذا، وهذا محذوف بس متروك ليه؟ لفطنة السامع. ولذلك انت تلقى واحد اللي يقرا القران هو مش حافظ، بس لما تلقى القارئ يقرا يقوم هو ايه؟ يلقى اللفظ اللي بعد منه جاي. وهذه برضه من ايه؟ من خصائص القران، من خصائص القران انه ميسر مش للحفظ فقط وميسر للتذكر ايضا. وهناك لما سيدنا عمر لما ايات الخلق ولقد خلقنا الانسان من ايه؟ من سلاله من طين، ثم جعلناه نطفه في قرار مكين، ثم خلقنا خلقنا نطفه علقة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة فكسونا العظام ثم أنشأناه خلقا فسيدنا عمر فتبارك الله أحسن الخالقين. نزلت تكتب فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن هو يعني القرآن ميسر للذكر وللفهم أيضا والتوقع. ففي أشياء محذوفة ولكنها تترك لإيه؟ لفطنة السامع. وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا. طب ما خدش سفينتكم ليه؟ عشان ما من الصالحة غير الصالحة. هنا محذوف كل سفينة إيه؟ صالحة. صالحة غصبا. ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت لسليمان ولا مع سليمان؟ شوفوا الدقة دي ما أسلمتش لسليمان دي أسلمت مع مين؟ دي هي وسليمان مسلمان لواحد لله إيه؟ رب العالمين. هناك وترغبوا أن تنكحوهن. والواقع كان إذا كانت فقيرة يرغب عن أن ينكحها يعني يرتاح. إن كانت غنية يرغب في أن ينكحها. طيب القرآن عايز يعبر عن الاثنين يحكي الاثنين؟ لا، بلفظ واحد عبر عن الموقفين. حدث الحرف، حدث الحرف عنه فيه، فأصبح يحتمل الاثنين. ترغبون أن تنكحوهن، ترغبون فيه ولا ترغبون عن الاثنين؟ الاثنين، الاثنين. هنا في مواقف كثيرة حينما تتأملها في القرآن الكريم تجد هذا العجب العجاب. بمناسبة الحدث كان في والي على حمص بالشام اسمه داوود، والي تركي. والي تركي اسمه داوود. سمع درس اللغة قال أنا عايز أتعلم اللغة. أول ما يتعلم إيه؟ قال يتعلم النحو. فطبعا هيجيبوا للوالي مين؟ يجيبوا له يعني أقل واحد علامة في النحو. فجابوا له واحد قال له الجملة تتكون من فعل وفاعل ومفعول، بدأ بالجملة الفعلية مثل ضرب زيد عمرا. قال له ما هو تركي وزيد ضرب عمرو ليه؟ قال له لا ده مش حقيقه، ده مثال اللي هو اللي انت كذاب حطه في السجن. جابوا لنا واحد ثاني برضه نفس القصه، جاب واحد ثالث نفس القصه لما سجل النحو. فجاء واحد بقى من الفهلويه فهم العمليه برضه جاء وقال له ضرب زيد عمرا لأنه سرق واحد. قال له مين؟ قال له سرق. قال له أصل عمرو ده طلع حرامي. قال له حرامي ليه؟ قال له سرق مولانا. مولانا اللي هو كان يتقال للوالي مولانا. سرق مولانا يعني سرق هو. قال له ازاي؟ قال له مش مولانا مش داوود فيها واوين؟ وعمر في واو ما تتنطقش؟ وسرق واو مولانا وحطها في اسمه. فقال له انت عفارم عليك. طيب عايزين نكافئه، نكافئه بايه؟ قال له تفرج عن اللي في السن. وصل اللهم وسلم على سيدنا ابراهيم. ان شاء الله الاسبوع الجاي واللي بعده